إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير قبور، ولا صدقة بالغلول. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في عدة وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وقد تطرق هذا الحديث إلى موضوعين: أحدهما بيان شكل الصلاة من غير وضوء، والثاني بيان فضل الصدقة من المال الحرام. الوقفة الثانية وهي عن تقريبه ودرجته. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح، فقد صححه مسلم وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والألباني وغيرهم، وله عدة شواهد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية عن وهي في شرح الفاضل، جاءت في هذا الحديث عدة ألفاظ، ومن هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل جاء بصيغة النفي، والنفي أبلغ في التحذير من النهي، لأن النفي متضمن للنهي وزيادة. وقد أفادنا هذا النفي ثابتين هنا، فقد أفادنا هذا النفي ثابتين الأولى تهمة الصلاة من غير طهارة، والثانية بطلان الصلاة بغير طهارة. ومن هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة. ولفظ صلاة قد جاء في هذا الحديث نكرة، يعني غير ألف ولا من غير التعريف، نكرة جاء نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فيدخل في هذا على العموم جميع الصلوات الفرائض والنوافل وبالحضر والسفر ومن عالم او ناس او جاهل. ومن هذه الانصار قوله صلى الله عليه وسلم بغير طهور، وطهور بضم الطاء هو عباره عن الفعل الذي هو التطهر، واما بفتح الطاء فهو اسم لما يتطهر به من الماء والتراب. هذا هو المشهور. والتطهر للصلاة يكون بأحد شيئين، الأول الماء وهو الأصل، والثاني التراب عند تحذر استعمال الماء لعدمه القول ضائل باستعماله. ومن هذه الأنصار قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة، أي ولا تقبل صدقة. وصدقة هنا ذكر في سياق النهي، فتعم الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. والصدقة في نصوص الشرع والصدقة في النصوص الشرعية تدور إذا أطلقت تدور على هذه الثلاثة. أولا الزكاة المفروضة كما في قوله تعالى في سورة براءة إن الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وثانيا كفارة المحظور في النسك كما في آية في الصدق في الإحراح كما في سورة البقرة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وثالثا صدقة التطوع كما في حديث كما في الحديث المقرر عند البخاري ومسلم أنه قيل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال تصدق أن تصدق الصحيح الشقي تحت البقرة وتأمل الغنى. ومن هذه الأنصار قوله صلى الله عليه وسلم غلول، وغلول بفضل الغيب، والمراد بصدقة الغلول المراد بالصدقة الغلول الصدقة من المال الحرام. والمال الحرام هو كل مال أخذ من غير وجه مباح شرعا. ومن أمثلته المال المسروق، ومن أمثلته المال المسروق من الغنيمة أو أموال سائر الناس، والمال المحصور والمال المأخوذ عن طريق الرشوة، والمال المكتسب من الربا والأجرة المأخوذة على الأعمال المحرمة. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده. في هذا الحديث عدة فوائد، ومن هذه الفوائد أن الصلاة مع الحدث ودون طهارة ودون تطهر الجن باطلة غير مقبولة، سواء وقع في الناس أو جاهل أو عامل. والحدث حدثان، الأول الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، النوافل يكون بالاغتسال أو بالتيمم عند نقض الماء أو الاحتيام استعداده، والثاني الحدث الأصغر والمراد به كل ما دل النقص على أنه ينبغ الوضوء ولا يوجب الغسل كالبول والغائط وخروج الريح من الدبر وأكل لحم الإبل ومس الذكر بباطل الكف. ومن هذه الفوائد أن الصلاة منها المردود ومنها المقبول. ومن هذه الفوائد أن الطهارة للصلاة من التقوى، وذلك لأن الله لا يقبل الصلاة إلا به، وقد قال سبحانه في آية سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هذه الفوائد تعظيم شأن الصلاة، حيث لا يقبل الله تعالى إلا بطهارة. ومن هذه الفوائد بطلان الصدقة من المال الحرام، وأنها غير مقبولة ولا ثواب فيها. ومن هذه الفوائد تحريم الغلول، وأنه كسب الخبيث قد أدخله الغامض على نفسه. الوقفة الخامسة والأخيرة وهي أحد الأحكام التي يذكرها العلماء عند شرح هذا الحديث، وبها الإحكام، وهو الحكم الأول، وهو حفظ بنفس القبول في هذا الحديث. والثالث يطلق نفي القبول في النصوص الشرعية، ويراد به أحد هذين الأمرين. الأمر الأول عدم صحة هذه العبادة المؤداة، وإن أمثلته هذا الحديث لا تقبل الأكل بغير طهور، ومثل حديث أبي هريرة المقرر عند البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقد أجمع العلماء على أن الصلاة من غير وضوء باطلة تقبل، دخله جرح كبير من أهل العلم. والآخر من أمثلته أيضا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: أيقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإمام. وقد خرجه أحمد وقد خرجه القدة إلا النسائي فصححه جمع وقال بثبوته جمع كثير من أهل العلم منهم من صحح ومنهم من حسن. والمراد بالحائط المرأة التي بلغ سواء كانت علامة بلوغها الحيض أو غيره. والمراد بالقمار بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف فإن صلاتها باطلة. كما نقله الحافظ ابن المنذر والإمام ابن قدامة رحمهما الله تعالى وغيرهما من أهل العلم. الأمر الثاني من الأمور التي تراد بنفس القبول عدم ترتب ثواب العبادة لمن فعلها يطلق القبول في النصوص الشرعية ويراد به أحد هذين الأمرين. الأمر الأول عدم صحة هذه العبادة المؤداة، والأمر الثاني عدم ترتب ثواب العبادة لمن فعلها. ومن أمثلته حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له الصلاة 40 يوما فقد أخرجه الإمام مسلم. ومن أمثلته أيضا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا من شرب الخمر فسكر بها لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد خرجه النسائي والحاكم وغيرهما وصححه الحاكم وابن حبان والذهبي والبصيري والألباني. وقد أشار إلى هذا المعنى جمع من أهل العلم منهم النووي وابن القيم الجوزية وابن الملقن رحمهم الله وغيره. وسببوا حالها على هذا إجماع العلماء على أنه لا يلزم إعادة الصلاة إذا وقعت منهم هذه الكبائر. الحكم الثاني عن الوضوء لسجود التلاوة لأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يشترط في سجود التلاوة الوضوء الكامل كالصلاة. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من السلف الصالح وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة من نقل عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك وممن نقله الحافظ ابن حجر الفرد والقاضي قياض وأبو عبد الله القرطبي من المالكية والنووي وابن المنقب وابن العطار من الشافعية وحامل صفة العثماني من الحنفية وابن قدامة المقدسي والسلوخي من الحنابلة. وأكون